أنا حلها كتابة في قدر كبير من الضرائب، يعني في بحث كبير. هذا الوقت لا يسع أن احنا نقرر عليكم، فهنأخذ القدر اللازم دوا في الكتاب الذي معنا. صفحة 315 الفقرة الأخيرة، آخر فقرة وفي نهاية الكلام، خلاص؟ ها وصلت له ولا لا؟ آخر سطرين في صفحة 315، خلاص وصلت ولا لسه؟ أنا حتى لو تعلق في الهلاف عاد تمس هنا وقفة رهيبة، تلت ساعة محبوس كده مش. وفي أول صاد 316، هل يحق لولي الأمر المسلم أن يفرض في أموال المسلمين، يفرض على رعايا المسلمين حقوق أخرى في مالهم؟ السؤال، هل يشرع لولي أمر المسلمين أن يفرض في أموال رعاياه شيئا غير الزكاة؟ الجواب، فيه خلاف على قولين، وهذا الكلام مذكور في صاد 316. القول الأول يرى أنه لا يشرع لولي الأمر ذلك، فالحق الثابت الوحيد في المال هو الزكاة بس، لا يجب في مال المسلم من الحقوق إلا حق واحد هو الزكاة. وحجتهم ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: لا حق في المال سوى الزكاة. الحديث واضح الدلالة وبأسلوب الحصر أن الحق هو الزكاة، لا حق في المال سوى، لا وسوى أداة حصر، أسقطها أقول الحق في المال هو الزكاة بس. لم يأتي عندنا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع أمة ولا أثر عن صحابي ما يرشدنا أو يفيدنا عن وجوب حق في المال سوى الزكاة، ما فيش، ما عندناش هذا الأمر. ولو كان حقوقا أخرى لبينها النبي صلى الله عليه وسلم إذا الوقت رفع حاجة، لو كان عندنا حقوق أخرى لبينت. ليه؟ لأن هذا الوقت وقت بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. شوف أنا مش في الكتاب ده مش في الكتاب، أنا بقول على قدر الطالب. بس لم يرد عندنا، لا عندك بص، ولم يأتي ملك الشيخ تأخرت النهاردة ليه؟ يا شيخ أخرك النهاردة، أنت تغبت النهاردة ولا ضغطوا عليك؟ الملوفي أنت منين؟ بلشوف؟ ها؟ منين؟ شراوي؟ شكله كده ملوفي شرقوة جيلي هذا في الأحمر ومش عارفين وكلا من ده أهلوية جيني عكسونا لخطر على ماشي يا شباب حتفوزوا إن شاء الله. لم يأتي عندنا نص من قول رسول الله ولا من قول صحابي ولا إجماع أمة ما يفيد أن في المال حق، ولو كان في المال حق لبين. لماذا؟ لأن الوقت وقت بيان، وعندنا تعلمنا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. مش في الكتاب الكلام ده، فطبعا الباحث الجيد يلقطها ويكتبها، يوم يميز بين طالب حضر وآخر لم يحضر يبقى معدله في الدرجة أفضل، خلاص. ده دليل من يرى أنه لا يشرع لولي الأمر أن يفرض في المال حق سوى الزكاة. إيه دليل؟ دليل الحديث ووجهه أن لا وسوى أداة حصر، فحصرت الحق في الزكاة. لا سوى، يعني أداة الحصر حصرت الحق في الزكاة. ولا عندنا الحصر معناه إيه؟ بص يعني حصرت خلاص، قيدته، مفيش أمور أخرى محتملة. هو بس الحق في المال الزكاة كان ممكن يحتمل، لكن عندما تأتي بأسلوب الحصر حطتها بسياج، يعني مفيش احتمال عندنا حق نقل فيها. هذه الفايدة في القصر والحصر. دليل الثاني، ما في عندنا نص من كتاب ولا سنة عندنا موجود، وطبعا ده الوقت وقت بيان ووقت حاجة، وتعلمنا في قواعد أصول الفقه وعليكم السلام أن تأخير البيان عند وقت الحاجة لا يجوز. تعال مش مشكلة، انت شمال بنت صغيرة، تعال بس احضر بس الباب بدل ما تكون حابة تقوم اكسر الفلوسي وتكون شعودة على الدعوة الكلية. ماشي خلاص، تأخير البيان لوقت الحاجة لا يجوز، لا يجوز. ده تعلمنا كده في أصول الفقه أن الوقت وقت حاجة، يعني يبين لنا الرسول، فلما لم يبين دل على أنه ما في حق إلا زكاة. إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، الرسول مبين. الفريق الثاني قوله الراجح يرى إلى وجوب حق في المال سوى الزكاة. ولكم من أبطاله ومن أنصاره الإمام مالك رضي الله تعالى. الإمام مالك بيوجب على أغنياء الأمة أن يستنفذوا كل أموالهم لإنقاذ أسرى المسلمين. شوف، لو في أسرى مسلمين وطلب من الأمة فداء مال خطر مقابل أسرى، وترتب على هذا صيرورة الأغنياء فقراء، يجب. شوف الكرامة للمسلم. بص، الإمام مالك يرى أنه يجب على أغنياء الأمة أن يستنفذوا أموالهم لافتداء أسرى المسلمين. ومال ده في البحث العلمي يقول لك ومال، يعني إيه مال ده يا ابني؟ ما ينفعش مال، يعني يقول البحث ومال ما ينفعش مال. وفي تقديري هو عبارة صحيحة، يعني ابن عابدين قالها والقلب يميل. ومع هذا احنا من ساعات المال الآن الهوى هوى النفس، ما عادش نرضى الباحثين نقول والقلب مال. لا، القلب كيف انت عندك القلب. ففي البحث العلمي ما يقولش ومالا، لا، وفي تقديري، وبيتبين لنا من خلال الأدلة والفحص. الإمام ابن حزم الظاهري الحمد لله رب العالمين أيد الإمام مالك، أيد في هذا المسلك. الجامع هتقوم، الجامع إيه؟ تقوم قطعا، لأن ابن حزم عندما يرى الإمام مالك ويؤيده فقد قال فيه ما قال، لسان كده زي يعني قال فيه كلام لا يقال، يعني بسبب ما رأى فيه مالك عامل أهل المدينة مصدر التشريع. تكلم على مالك كلام يعني للسان عفى عن أن يذكره، كلام رهيب. هو القول الأول قول، نعم، قول بعض الفقهاء. مال إلى ما ذهب إليه مالك بعض من مجتهدي التابعين كالشعبي والنخعي والأوزاعي. ابن حزم الظاهري أيد ما ذهب إليه الإمام مالك، وساق لذلك جملة من الأدلة. الدليل الأول، وآتي ذا القرب حق. بس وآتي، بس آتي يعني في الأمر هو أمر، بس أمر بإعطاء ذوي القربى حقوقهم. والأمر باليتيام عليه الوجوب، مش كده؟ دليل الثاني ولدان إحسانا، إحسانا له وبذ القربى، وبذ القربى إحسانا، وذو القربى إحسانا، واليتامى إحسانا، والمساكين إحسانا. والإحسان إيه معنى الإحسان؟ الإحسان معناه إيه؟ الإنفاق، القيام بأمورك، مش كده؟ والإحسان القيام بشؤونهم. بمعنى أحسن إليك، أنا كدكتور أحسن إليك، أعمل إيه؟ أرى أحوالك، أقوم بتدبير يعني شؤونك، أقول لك أحسن إلي، الأستاذ أحسن إلي، أبي أحسن إلي، جاري أحسن إلي، إيه معنى الإحسان؟ القيام على شؤونك وأحوالك، ده معنى الإحسان. ومن الإحسان القيام على أحوالك، أي الرعاية، والرعاية تكون بالمال. ثانيا الإمام ابن حزم هو ساق الدليلين ووجه دلالة منها موجود، طبعا ده يحدد الباحث جيدا، انتبه وجه دلالة، قد تكتب غير وجه دلالة تفقد الدرجة، لأن أنا معنى أصلا بالدليل وجه دلالة، فترايس وانت بتذاكر، بس كل بتذاكر يعني تخلي الأمور سهلة، يعني أنا عامل إيه؟ عامل الآية وجه دليل منها، الثانية كلها في نقاط كملخصات كمستقطات، يعني أنا ما بنيش الدراسة أو المراجعة مرة واحدة، لا أخليها كده في نقاط حصر عناصر، يبقى أنا كده عندي هياكل كذا كذا كذا، وأبدأ أكمل في ذهني، عندي كده مجموعة عناصر، يعلم الله أنا كنت ماشي مادة طالع من بيتي وأنا في القرية للجامعة راجع مادة بهذه الحالة كذا كذا كذا، راجع مادة العناصر هياكل، ما افتحش بقى. قلت لكم مرة وأنا طرح ولا كنت معيد في مادة أحد المجتهدين ولا كده ماشي راح يفرط فل الصبح كده أفطر وأنا معيد بعلم، فتذكرت حتة كصفحة مشكلة راجعها وأنا ماشي ما فهمتهاش، تراجع ذكرتها ورحت تفل الفل وبتاع الفطار دي فصل إجباري. لا هو عايز حركة، يعني البحث العلمي عايز حركة. دليل الثاني لابن حزم على أن في المال حق سوى الزكاة قوله من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وجه دلالة أن الإعانة من القادر للمحتاج هو الرحمة، أن من يعين الجائع ومن يعين المحتاج هو الرحمة، صح ولا لا؟ فمن لا يعين، من لا يحسن لا رحمة. ثالثا ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلم، أنا بقى اللي مطلوب عندي في الحديث إيه؟ ولا يسلم، إيه معنى لا يسلم؟ لا يدفع عنه حوائجه، بس ولا يسلم، أنا شايف إن هو في نطاق كرب أو نطاق حاجة، ها؟ لم يساعد، لم يمد له هذا العوف، لم يسلم، بوجه الدلالة في الحديث، فقوله ولا يسلم، فمن يترك أخاه جائعا وعاريا دون أن يدفع عنه، اجعله سالما، بس ولا يسلم، اجعله ايه؟ اجعله سالما، يرفع عنه الكربات، يعني هو بيع وجاج، الجوع وجاج، والعري وعجاج، فما يدفع عنه العجاج جوع وعري يصير ايه؟ سليما، ولا يسلم. فالشاف في الحديث قوله ولا يسلم، فمن لا يدفع حوائج الجائع وحوائج العريان وهو قادر فلا يكون قد أسلم، ومن دفع يكون قد أسلم. يبقى هذا الحديث القدر اللي فيه وقت الحاجة إيه؟ ولا يسلم. رابعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بنفش سليم. خش واسألها كده عندك يا بنت إسماعيلية ديت من الأبطال، واسألها أنت من الأبطال هتخش فيك إن مش جوتها. بحارب الإنجليز وكنا خدت هناك الحاجة عزيزة هناك وكنا منجو في أنا ظابط احتياط في الغرفة. الحاجة عزيزة يا بنت كانت هناك وكنا منجو في وأنا في الغرفة دي، عارفة الغرفة؟ هناك في الإسماعيلية مبدأ كده مدينة الإنجليزية عبارة عن حضرة وفي كده منجو كلام من ده، كان في واحدة كده قاعدة فيه بداية طلع غنم ومعيز وكلام من ده وجيب لها المنجو للظباط ياكلوا. بلد رقم واحد في مصر الإسماعيلية، أحسن من ناس كتير. فرحوها. رابعا، من كان معه فضل ضه فليعد به على من لا ظهر له. ايه معنى ظه؟ دبه، ظهر دبه، اللي عنده دبه جمل حصان حمار اي حاجه وهو فاضل عن حاجياته. انا مثلا بركب حصان وعندي الثاني اخر ما بيبقى لي اركبه، والناس في حاجه الى يعني آلي عالدابة يركبونها، فأنت عندك زيادة تمنحهم فضل ظهر. ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال أبو سعيد: فذكر من أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحدنا في فضل. شباب يعني مثلا من عنده فضل سوء، نعم، يبقى الزيادة مش لك مش حقك. من عنده فضل طم خضر رمضان يبقى من عنده من الآن البيوت تستعد بحرب نووية إلى رمضان وموسم رجب وشعبان والدنيا مقلوبة خلاص، عوائد الناس صعبة. خامسا، من أدلة الإمام ابن حزم على أن في المال حق سوى الزكاة ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولاحظوا كده الدكتور يوسف رحمه الله، الله يوسع قبره ويسامحه، ما في صحابي يترضى عليه. شوف كده علي لا يترضى، سعد الخدري لا يترضى، بص ابن عمر لا يترضى. أنا لو رسالة عندي بناقشها لازم أراها وفي تصحيح موجودة ما أكذب. رضي الله عنه رضوا عنه، ربنا اللي رضى، مش كده ولا ده لازم تترضى. أترضى على من؟ يعني ابن عبد الله ابن عمر ده أتعب الصحابة من بعده، أتعب الصحابة، مش إحنا يعني أصاب الصحابة بتعب. عبد الله ابن عمر، عمر وعبد الله بن عمر ابن عباس وابو العباس، اطلبكم بلا ترضي؟ لا، واجبنا طبعا، واجبنا كمسلمين ان نترضى على الصحابه وعلى علمائنا وعلى مشايخنا حتى حي او ميت رحمه الله، اطال الله في عمره. لفظ الثناء ولفظ الوقار يدل على العالم. هو طبعا كاستاذنا بلغ من المرحله والتقدم ما يوثق فيه انه يعني يكرم الصحابه، يعني كان طيب شرقاوي طيب. روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم، فرض إيه؟ بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاء الفقراء أو أصابهم عري فاعلم بسبب إيه؟ ضيع حقهم. يعني ربع العشر سبق إلى علم الله تعالى أن هذا المقدار في أموال الأغنياء يسد ربق حاجيات الفقراء. فإن رأيت يوما ما فقيرا جائعا أو ضائعا فاعلم بسبب إسراف الفقير أو بسبب امتناع الغني، والغالب النهاردة امتناع الغني وإسراف الفقير. ده مصيبة. حضرت مرة فرع واحد فقير جاب حوالي 4 عصاير، نعلم العصاير جوافة وليمون، هو يقول فإن جاعوا أو عروا فبمنع الأغنياء، عندك الياء حط شيل نقطة واحدة، فبمنع الأغنياء شوف هذا فيمنع. لا عليكم السلام الله دكتور. بالأساس الشرعية؟ طبعا نقول محاضرة تانية في دكتور اسمه دكتور نزيه. الساعة كام؟ مش فاكر والله اللي دكتور هارون. طب قولي بس نص ساعة كده إن شاء الله. ورقة تانية ولا دكتور مين؟ دكتور مين؟ ما بلغنيش، ده بلغني إن هم بيروحوا هناك بس يحضروا. الدكتور مين أول اللي تصدق كان معنا مؤتمر أخي عيسى بيجي كل مرة علي أنا زاهر الروبي. روبي؟ زاهر يا مرحبا لو سهل. يا مرحبا يا مرحبا. شرقاوي ولا؟ لا جيزاوي. يا مرحبا. خلاص؟ يقول علي حق على الله أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه. وما روي عن علي رضي الله تعالى عنه، روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال في مالك، مش في مالك، في مالك المال حق سوى الزكاة. وحد يقرأها مالك الإمام مالك، حط كده الإمام قبلها مش كده، ولا حد يقول الإمام مالك، لا في مالك حق سوى الزكاة. الإمام ابن حزم يقول من يرى، بس من ينفي أن في المال حق سوى الزكاة، من ينفي يقول لا ما فيهاش حق، خالف مذهبه هو بس عرض نفسه، لأن هو أوجب على الزوج النفقة للزوج مش كده ولا؟ يعني من يرى أنه لا حق في المال سوى الزكاة، قل انتبه يا شيخ، أنت وجبته نفقة الولدين الفقيرين. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. تأخذنا على الرفاهية يا شيخ؟ ها؟ يا شيخ رضا تأخذنا على الرفاهية؟ طيب احنا عايشين عشنا في الحين يعني ما بل ابن حزم يرى، ابن حزم يرى يرى ايه؟ ان من ينفي ثبوت حق في المال سوى الزكاة صادم مذهب. اذا سألنا مثلا القائل بالله لا حق، واللي بالله عليك اذا كان الاب فقير ماذا انت قائل؟ الإنفاق عليه. بل إن بعض العلماء يقول يجب على الولد، يجب على الابن الغني إعفاف أبيه. شوف صح ولا إيه؟ الشافعية قالوا هنا قالوها هنا، يجب على الابن الغني إعفاف أبيه. فبحث في خلاف، يعني أنا مثلا أنا غني وما فقير وفي حاجة إلى زوجة، هل يجب عليه أن أنا أنكحه وأعفه ولا مش واجب؟ فيها خلاف فقه. سبب الخلاف إيه؟ هل النكاح فاكهة أم النكاح طعام؟ بص طعام يبقى يجب، فاكهة لا يصبر ما يأكلش فاكهة، يعني ممكن يعيش غير فاكهة. يعني سبب الخلاف بين الأئمة في في في النكاح، هل هو يعني لذة ومتعة ولا هو تفكها؟ يا تفكها لا يجب. الشافعية قالوا إيه؟ لذة ومتعة. ابن حزم يصادم يحتج عليه بمذهبه حيث قال إن في المال حق سوى إيه؟ الزكاة، إذ أوجبوا في المال حق هو النفقة الأب الفقير، وأوجبوا النفقة للزوجة حياتها ومطلقة. ونحن رحمه الله يعني فهو مخالف مثلا، يعني لا، اذا سالنا الذي يرى ان في الماء لا ليس في المال حق سوى الزكاه، هو يقول ايه اصحاب القول الاول يقولون ايه؟ المال في حق واحد بس اللي هو الزكاه. طيب الزوجه ملهاش حق في مالك النفقه ولا ملهاش؟ لا يبقى في حقه ولا ما فيهاش حق؟ يبقى هو بص عارض مذهبه، هو قرر، هو يرى ان وجوب النفقه على الزوجه مش كده ولا؟ هو كان مناقشة لأصحاب القول الأول بأدلته. هو يرى بص لو سألنا واحد منهم ممن يرى أن الحق فقط قاصر على الزكاة، قول له يا شيخ ليك زوج، لا عندك إيه؟ النفقة. وأب فقير له. يعني ده قصده إن هو بيعارض مذهبه. لا هو لا هو هو هو بيحتج على على القائلين أصحاب القول الأول. بيدفعوا بدليلهم. أنت النهاردة مش مش مخالف لمذهبه، يعني هو مش مخالف لمذهب القائل بأن ليس في المال حق، بس خلاص. فهمت. سيبين أنا أصل أنا أتحملها أنا. أنت تخش في الجغدك شوطي بقى على قوم صبحه. ماشي في... ماشي بس هو هذا بس هذا يسوق الكلام الى من الى من يرى انه ليس في المال حق سوى الزكاه. قول لهم انتوا بتقولوا كده تبع تبع اذا كان عندك زوجه ايه الواجب لك عليك؟ اقول لك النفقه. خلاص يبقى يجب في مالك النفقه اضافه الى ايه؟ الى الزكاه. في ابيك ابيك فقير يجب ايه ان تنفق عليه. الرأي الراجع في المسألة شيء طبيعي، طالما ابن حزم انضم إلى قافلة لابد يكون رأي راجع، ده أنا لازم أسلم لازم. أنا أروح فين ابن حزم؟ يعني حتى كان من علو رفعته على أقراني يقول أنا أطلب العلم للعلم، يعني هو أبوه كان أمير، أبوه حاكم حاكم دولة، أنا أطلب العلم للعلم، ما أنتم تطلبون التكسب، أنا ولدت أنا لولا أن أنا وظيفتي ما كنتش أتعلم، أنا سيقان إلى التعليم رغبة في التكسب، مش كده هو طالب العلم إيه؟ للعلم، فده كان عنده كده نوع من عزة النفس، رحم الله ابن حزم. والرأي الراجح، تكون حشرة بلقة القهوة شيخ رضا هيبصوا لي، أنفس بقى أدوب إزاي مش عارف إيه، أخمس عليهم؟ الرأي الراجح ما قوي دليله هو رأي القائلين بأن في المال حق سوى الزكاة. طيب إذا كان في المال حق سوى الزكاة يترتب على ذلك هل لولي الأمر أن يفرض على رعاياه ضرائب؟ إذا عجز بيت المسلمين عن إيفاء حوائج الأمة، خلاص قررنا أن الرأي الراجح هو أن في المال حق سوى الزكاة، مش كده ولا إيه؟ يعني انتهينا بس انتهينا أن الرأي الراجح والمختار بالدليل والمصلحة وبأثر الصحابة وبقول الرسول وبقول الله تعالى وبإجماع الأمة أن في المال حق سوى الزكاة، مش كده ولا ايه؟ يعني قام الدليل من الكتاب دليلين، وقام دليل من السنة دليلين، وقام دليل من أعمال من آثار الصحابة دليلين وثلاثة، وإجماع الأمة ها أن في المال حق سوى ايه؟ سوى الزكاة. طب ترتيب على هذا الأدلة هل يسوغ لولي الأمر أن يفرض على أموال المسلمين ضرائب؟ أنا عندي الكتاب بتاع الدكتور الله يطهره دكتور فضل العوضي حوالي كده من 10 صفحات، لو عايزين تتصوروه للعلم ممكن، لكن أنا مش هسكر عليكم. شفتوه كده ده ضغط عليكم فترة قلت ماشي، وحاسس الكل بيقول يا رب يا رب يا رب أنا مش عايز دعوة واحدة منكم ولا عن منكم، لا حسيت نفسي أنا مبغوض منكم، حتى الشيخ ده وما تنفذ وفقد أعصابه كده وأقول أنت بتجيب يمين وتجيب شمال، أنا وأنا من أنا وأنا الصغار في السن أنا رأيي أيوة نعم موضوع البحث عايز تقول إيه؟ موضوع البحث لا هو الكتاب الذي معنى الضرائب مش الضرائب، هل ولي الأمر أن يفرض ضرائب أم لا؟ ونحن الآن نقرر على الرأي الراجح. إن الضرائب التزام مقرر في أموال المسلمين بقرار من من؟ من ولي الأمر. لماذا؟ إيه مسوغات؟ إيه مسوغات؟ إيه مبررات لجوء الدولة إلى فرض الضرائب؟ واحد، تجابه مقتضيات ومتطلبات الحضارة الحديثة، هذا هو المبرر. يعني لإيه المسوغات؟ ما هي المبررات التي تدفع ولي الأمر إلى فرض راي أو لتجابه؟ شايفة لتجابه؟ ده أول مبرر. بس السبب، ما الداعي، ما الدافع لولي الأمر أن يفرض ضرائب؟ واحد، لتجابه، لتلبي مقتضيات ومتطلبات الحضارة الحديثة. بس هو تمشي يقول دماغه صدع دكتور يعني دماغه صوت تخيل واحد، انت الحرة، انت في ريح، انت حرة اذا صدعت والله ما معيش حبوب. عايز هناك اسكندريه فين لك تعتيد هناك، روح خد روح منها دواء في اسكندريه. ها خلاص، يبقى ده اول مبرر، اول دافع. الدافع الثاني، حاجة الدولة الى انشاءات وخدمات ولا يمكن القيام بها وتنفيذها بالوجه الاكمل إلا إذا مد الأفراد يد المساعدة. خلاص؟ يعني المبررات للجوء إلى الضرائب، ده سؤالهم. والبعض منكم يرى إن وخلاص يعني دي حبيكة يعني، وتأتي سؤال. خاطر أضرب المعدل. شوف أضرب المعدل. حسن النية يجيب سؤال سهل، والباحث لا يعنيه السهل، هو دائما حاصر نفسه، وأنا حسن النية يجيب السهل. والله أنا نيتي حسنة. فالسؤال اللي قلته هو ما مبررات لجوء الدولة إلى الضرائب؟ أقولها كم مرة لما يجيب سؤال تقول لي والله هذا ما تقلتش، ما أقولها عشرين مرة هو. لن يأتي السؤال إلا إذا سمعته زناء أكثر من مرة أو خططه هناك. ده سؤال، الجواب لتلبية مقتضيات ومتطلبات حضارة حديثة. اثنين، إنشاءات ومشروعات وأمور كثيرة، خدمات تقوم بها الدولة. وبيت المال يعجز عن تلجأ الدولة إلى من؟ إلى المدنيين، خدمة المدنية. يا أفراد، يا أغنياء، يا أصحاب المصروع، أنا عندنا نعمله كذا كذا كذا كذا. هو الآن أمر واقع، يعني مثلا لقيت في كل محافظة صار الوقت مستشفى الأورام ومستشفى ويقوم بها الأفراد. عندك في المنصورة الدكتور غنيم بالكلاء. الدولة الآن لا تقوم تعجز عن أن تجابي هذه الخدمات. أن الله يكون في عون، بس يعني ولا ينطلق لسان. إذا كتب مبرر، ما مدى مطابقة سؤاله؟ ما مدى مطابقة الضرائب بقواعد الشرع؟ المبررات حسنة وأمور مقبولة، هل هي شرعية أم غير شرعية؟ ما مدى مطابقة الضرائب للقواعد العامة للفقه الإسلامي؟ سؤال ماشي. أسمع ليه يا سوير، مش كده ولا؟ السؤال ما مدى مطابقة الضرائب للقواعد العامة للفقه الإسلامي؟ مطابقة. ليه؟ هناك أمور تزكي المطابقة. واحد، دول صنعت بالمال، مش كده ولا ايه؟ دول استقرت بالمال، دول بقيت بالمال، مش كده ولا ايه؟ النعمة تجمع، يعني المشتتين أصحاب الرغبات وكذا وكذا وكذا وقلوب متنافرة يجمعهم شاه يأكلوا كده فيها سوا كده. ولولا هذه الشاه ولولا هذه النقود لتقاتلوا قتالا مريرا. جمع بين الشام والمغربي نعمه. انا عايز كيلو سكر في شكر وفي شوار. عايز شقه في عماره. عايز زوجه اربع زوجات ومن اليابان ومن لبنان ومن سويسرا ومدينه كلها مفتوحه. الطالب امامنا في القاعه عنده شركات بملايين الريالات ويغير في السياره كانه يغير حذاء. هيقول فكر في حاجه ده يعني هو. فالدوله استقرت. دول الان لها صوت في العالم كله بسبب ايه؟ المال. في المال. المال ضروري ضروري لحفظ كيان امه. فهنقول فاذا كان المال الذي مال ضرائب هل نذهب بالامه من اجل مالها ولا نفرض ضرائب؟ هل عايز ابقي الدوله؟ المال يجمع نضع له قيدا بكل احيانا. نعم المال يجمع لو اطلقناه هكذا صح؟ المال يجمع ولا يفرق؟ احيانا. لا في الغالب. الشيخ رضا كلامنا كأهل الشريعه في الغالب. ما عندنا حاجه مقطوع بها الا ان الله تعالى واحد ومحمد رسول والباقي بس. والباقي الغالب نتكلم في غالب الاحوال. عندنا قاعده فقهيه. لا انا بتكلم كسياسيا. الدوله تبنى بالايه؟ بالمال. يا ده ليه قطر كانت الله يرحمه السنه كان بيقول ايه يعني محافظه زي عندنا كده ولايه كده لا صوت مسموع. شوف دول يعني عزب. شوف سنغافوره. لا شوف الكويت يعني هقول يعني. شوف ليبيا 4 مليون واحنا 104 ونص. شوف سنغافوره. المال مع العلم يعني القضيه اللي فيها ان المال ضروري للمحافظه على كيان امه وانشاءها. دول عظيمه جدا وشعب راقي جدا واضله واذله الفقر والنكاح. شوف السودان شعب راقي وصاحب حضاره والان المنازعات والخلافيات والتناحض وهذا مراد لهم. لو استقرت السودان خلافه وعشرناهم في السعوديه انص من انقى القلوب بشرا واعفهم لسانا واخلصهم عملا. بس هم عندهم نوع كسل. لو الطالب يمتحن والقلم وجع يسلم ورقه الاجابه ويطلع لان هيوطي يجيب القلم على الارض يقول له خد الكراسه يا استاذ واطلع اقرا. فتوطي يجيب القلم كسل. للدولة للحفاظ والحفاظ على كيانها وسد احتياجاتها أن تفرض في أموال الأفراد ضرائب بالقدر الذي يحفظ كيانها. قال الإمام الشاطبي وما أدراك ما الشاطبي. ده بيقال الشاطبي في كتاب إيه؟ الموافقات للشاطبي. الشاطبي مذهبه إيه؟ مالك المذهب. يقول الشاطبي رحمه الله إذا خلى بيت مال المسلمين خلاص اهو ما في وارتفعت حاجات الجند وليس فيه ما يكفيهم كمبرر مقدمة واحد اثنين ثلاثة فل الإمام الفاء تفسيرية فل الإمام أو الفاء مرتبة وجوبا إذا واقع في جواب إيه في جواب إذا فعلى بس فل الإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه لهم في الحال إلى أن يظهر مال في بيت المال أو يكون فيه ما يكفي ووجهه المصلحة. المصلحة وجه المصلحة في ذلك أن الإمام العادل لو لم يفعل ذلك لبطلت شوكته وصارت الديار عرضة للفتن. يبقى المبرر الأول بس يعني الدليل الأول على مشروعية فرض الضرائب هو المحافظة على كيان الدولة. اثنين أن الإمام هو الجنة، الإمام هو الواقي بنص حديث رسول الله. بص، إنما جعل الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه. هنا السبب الثاني أن الإمام جنة، الإمام يأخذ بزمام الأمة، لا يقدم على حرب إلا تكون عليه مفروضة، لا يأتي، لا يأتي. هو واقينا، واقي حافظ لنا. فمدور الإمام أن يتخذ من الوسائل ما يحافظ على رعاياه، ومنها فرض الضرائب. إذا كان صلاح الرعية في أمورهم يتطلب فرض ضرائب تفرض، صح ولا لا؟ إن الضرائب دلالة على روح التعاون. يكون في حق الإمام على الوجوب أم على؟ نعم، على الوجوب. ما ليه؟ لا، سوى تدبير. بص، الحاجات متعددة والنوازل متجددة ومتكررة، كل يوم عندنا حاجة، كل يوم عندنا عايزين طعام، عايزين عايزين عايزين عايزين دين كتير، كل يوم حاجيات والنوازل متجددة. دور ولي الأمر وجوبا أن يقضي هذه الحاجيات، يضبط لي رغيفي وطعميتي وفولي وكذا، واجبه، وإلا هو يخلع ويأتي غيره. بقولش يخلع، أنا بقول على ولي الأمر. هذه الضرائب أداة لإصلاح المجتمع، تزكي في أفراده روح التعاون. قال الرسول: كفوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض. قال فيما رواه الأشعري: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأيضا هذا الإنفاق لن يكون منة منك على ولي الأمر. هذا عندما تدفع الضرائب لن يكون هو الغني، يعني الغني القادر، فبيدفع حاجيات بقاء الأمة ويقضي حاجياتها ويؤسس لروح التعاون في المجتمع، كف العاني إلى آخره. ما يقوم به الغني القادر ليس منة منه، ليس منة، مش هو بيدفعها منة منه يعني كده جدعنة وشطارة، لا، بتكلم بالتب يعني مش رق شوية بس، لا يلقى، ليس منة منه. ليه؟ أنه إنما يدفع، لا يدفع من ملك ولا من مال. هذا المال ملك لمن؟ ملك الله، يعني هو فيه وكيل. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مش كده ولا؟ يعني الغني مقرر في ماله حقوق، منها ما يراه ولي الأمر السلطان. فعندما يدفع الغني القادر لا يدفع منة منه، وإنما يدفعها باعتباره أنه مستخلف في مال الله، وقد أوجب الله تعالى عليه في هذا المال هذا الحق. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال الرسول، وقال الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي أتاكم. مال الله. رابعا، ما يعطى من مال الضرائب وما يفرض ليس بدعة من الرسل، إنما فيه إعمال قواعد. أي قاعدة؟ مصالح مرسلة وسد ذرائع. عندما يقال مصالح مرسلة، هل في أي مصلحة بلا دليل؟ مفيش. أي مصلحة بلا دليل؟ مفيش. يا جماعة، مصالح مرسلة، مرسلة عن إيه؟ عن الدليل. مصالح إيه؟ مرسلة يعني إيه؟ بلا دليل. ده لفظ مجازي. لا ترى مصلحة إلا ولها دليل. إلى الأصل، عندما يبني هذا كوبري أمام الجامعة هنا، إيه ده؟ إيه دليله؟ مصالح مرسلة. بص ليه؟ حفظ النفس. كده ولا ايه؟ المدرس مساعد في كليه الطب بيعبر مش واخد باله انشال. فبني الكوبري على كرامه الشيخ الطيب بارك الله فيه، انا احبه على المستوى الشخصي الله يبارك فيه، بلها من جيب الخاص او من الجمع. فاي عمل حساب الامان، السرعات، بناء المستشفيات، تنظيم التعليم، العمل ليلة، تحديد العمل، ده كلها مصالح مرسلة فيها حفظ المال. بص حفظ النفس يعني الساعة 10 اقفل المحلات ليه؟ حفظ النفس والمال والعرض. ولا لا ترى مصلحة ما في الأمة إلا ولها أصل يرجع إليه، بس الواقع نفسها ما فيهاش دليل. يعني ما عندناش دليل يقول إن بناء الكوبري أمام جامعة الأزهر واجب أو مندوب، ليس في الواقعة ذاتها دليل، لذا سميت مرسلة. مرسلة من هذا الباب مفهوم يا جماعة ولا ها؟ عندما يقول لك مرسلة إيه بقى؟ مرسلة بلا دليل. إيه كيف في مصلحة بلا دليل؟ نعم، هذه الواقعة بعينها دكتور الحزام الأمان. هل عندكم دليل من السنة أو من الكتاب يقول حزام الأمان واجب؟ لا، الواقعة ذاتها لا، لكن حفظ النفس. عندما يقال مصالح مرسلة ده الميدان الأرض الخصبة التي تربى فيها الإمام مالك، مصالح مرسلة. أكثر الأئمة حملا لهذه الراية الإمام مالك. عندنا رسالة ناقشناها من حوالي من يوم 28/10 يوم لا أنساه في الدكتوراه عندنا في الكلية، الترجيح بالمقاصد. يعني واقع فيها دليل قائم ويعطل العمل بالدليل في مقابل ايه؟ المصلحة. قلت لكم مرة ان عندي دكتوراه من مجلدين في اصول فقه الامام مالك، روى هو الامام مالك حوالي ما يقرب من 40 حديثا وصحيحة عنده ولم يعمل بها لانها تقاوم وبص في نظريه هو ضد المصلحة. شوف الشريعة تجدد، خطاب الدين متجدد. سيدنا عمر اللي اتحاد نعم عطل وبطل بصرف الزكاة. لا بقى عمر ده أمة، يعني خلي عمر الاحاد انه أمة، لن يأتي التاريخ طال ام قصر بمثل حذاء عمر. حذاء قد منح ضرة إذا ضرب بها أحد الأصحاب. ليه؟ كما قلنا اللقاء الماضي، صنعت من إيه؟ من نعل حذاء النبي محمد، حذاء النبي النعل أخذها عمر فصنع منها ضرة. عبارة كده عن الكرباج، إذا ضرب بها إيه؟ أحد الأصحاب. عندما رأى كده غلاما في في في جنازة أم سلمة عندما طيف في المدينة، اخرجوا وودعوا أمكم أم سلمة، وتقدم الجنازة عمر وضع على كتفه العصا كده هو يحمل وبه من الغيظ، أمنا ماتت. فوجد شابا يلبس ثوبا معصفرا، يعني كده واقف في عامل الكفر شعري وعظم يبتسم، قال جئنا نودع أمنا وضربه فأصطحت. رحم الله عمر. عليكم السلام ورحمة الله. برضه قتامة، يا قتامة الغربية. يقول هنا أقول هنا أخوك ده أقول أيوة يجوز يعني. أيوة خلاص. يبقى ما يدل على مشروعية الضرائب أنها فيها إعمال لقواعد الشريعة، منها واحد مصالح مرسلة، اثنين سد الضرائب. فللإمام بموجب العمل بالمصالح المرسلة أن يفرض الضرائب. ومقداره وزمنها مش مستمرة، هي حاجة عارضة زي عند ضيف كده بقى عشي بس مش عش مدى الحياة، حاجة بس نازلة. كذلك أيضا في فرض الضرائب إعمال لقاعدة سد الضرائب، يعني جاي مصيبة على الأمة بنسكرها، أو جاي مصلحة نخذ إليها. يا جماعة سد الضرائب كما تكون بالإغلاق ها تكون بالفتح، سد الذرائع كما تقول تكون بالمنع، تكون بالايه؟ بالفتح. إذا رأى ولي الأمر أن المال الموجود لا يكفي للنهضة باقتصاد الأمة، اقتصاد موجود وفي حاجة إلى دعم يقوي الاقتصاد، يفرض ضرائب سدا للذريعة حتى لا يقع اضطراب في الحاجيات. عند مصانع مطلوب تنتج خبزا أو عند أرض تنتج قمحا، فأنا شايف أن القمح الآن في خلل، عايز عمال يزرعون، ومصانع تدير الخبز والأمة تأكل، ولي أمر المسلمين بدوري أن يفرض على الناس ضرائب، يستجلب عمال يزرعون لي تدبير الحاجيات. ضر نفسه، شوف هو معني ترى كده. الوسادة كلها ماء، ماء العين تبكي، مش كده ولا ايه؟ الوسادة فيها دموع العين تبكي، القلب يبكي، اللي هو حمل أمانة. شوف سيدنا عمر عندما ربط على على على بطنه رباطا، وضع عليه حجر فقرقعت، كان قوي البنيان، عمر ده كان قوي البنيان، فأصابه من الجوع ما أصابه. تقرقعي ما تقرقعي لن تأكل إلا برقا، ما فيش غيره، ما شاف البرقة بس، ده سد الذرائع. هو دور ولي الأمر إذا رأى خللا فيما يشبع حاجيات الأفراد سدا للذريعة، يفرض في أموال الأغنياء القادرين ما يدفع هذا الخلل، هذا الاضطراب. بس الحاكم ماني المجتهد يطلع كده على المنبر ويخطب يبكي الناس زي كده. سيدنا عمر كده ما دفن سيدنا أبو بكر وحط التراب ونفض ترابه كده وبص كده في الناس، قالوا بس الجابة جابت. ده هيقول لنا البيان بتاع سيدنا عمر بقى، وخلاص بقى كان أبو بكر رحيم وعمر شديد، فتندفع شدة عمر مع رحمة أبو بكر. فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: إن الله قد ابتلاكم بي وابتلاني بكم. ده مصيبة، ده إيه القرار الصعب ده؟ فارتعدت مرائسهم المكتوبة كلهم، أصابهم ما أصابهم من قول عمر. فجعل عمر يسترسل في كلامه ويقول: يأتي صاحب الحق يطلب الحق من عمر، فيضع عمر خده على التراب ليضع صاحب الحق قدمه على خد عمر يأخذ الحق من عمر. فكبر الحاضرون، شوف السياسة. يجب على ولي الأمر إذا رأى خللا أو اضطرابا في حاجيات الأمة، رأى مفسدات مقدمة، أن يفرض في أموال الأغنياء ما يدفع هذا الإيه؟ هذا الاضطراب إعمالا لقواعد إيه؟ سد الذرائع. لأن هذا من باب فتح المصلحة، بس فتح المصلحة. يقول الإمام القرافي: والزريعة كما يجب سدها يجب فتحها. الزريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، وسيلة الواجب واجبة، كالسعي للجمعة السعي واجب، والسعي للحج السعي واجب. وموارد الأحكام على قسمين، عايز يقول أسباب الأحكام على كلام الإمام القرافي. القرافي ده عالم ملكي مغربي جاء إلى مصر في إسنا واستقر وسمي القرافي. القرافي ليه؟ واسم القرافي مش اسم القرافي، أحمد بن إدريس الصنهاجي الإسنوي. القرافي ده شهرة كده، يعني شهرة له، جاء شكوكو وزي مش عارف فيه حاجة كده، يعني اسم فني، اسم علمي. ايه القرافي؟ القرافي يا القرافي هي المقابر، ده القرافي ده لما لا باكل له بيت ولا مال يسي يقيم حاجاته، سكن في القرافي، الطرب من القرافي. كان اذا جاء الى الجامع الازهر يدرس ياتي منين؟ من القرافه، من الطرب، فسميه بالقرافي. شوف الناس. وعمل ما عمل، وكان مهندسا، كتب في المواقيت وكتب في الفلك وكتب في الحصول الفقه وكتب في الفقه، يكفيه الذخيرة. يقول القرافي رحمه الله تعالى الزريعة، ثم يقول والأحكام في على التصميم في مولدها مقاصد، هي المنظمة للمصالح والمفاسد ووسائل، ثم يقول وحكمها ما تفضي إليه من تحريم أو تحليل. كل هذه الأدلة التي ذكرناها تدل على مشروعية الضرائب وأنها توافق قواعد الشريعة. في آخر العام أطلب منك سؤال، ما مدى مطابقة الضرائب لقواعد الشريعة؟ واحد مثلا سؤال سهل لواحد صعب، يعني هو مش حبه كلهم يعني عض مش كده، ولا مش حبه كله مثلا كبري، حاجه مفتوحه حاجه مقفوله، حاجه يعني الاقتصاد بينجح فيها واخرى عايزه اعمال فكر، فده مثلا تحت السؤال ايه المعنى اخر الكتاب. الطالب حاجه عندها حاجه نفسه انقطع، تكون شح وصل نفسه انقطع، وانا حس حسن اني عارف ان هو نفسه انقطع اجيب بس سؤال ايه المنع يعني. لا بدل ما ما مدى، بص يا بنت هوت في صفحة 18 سطر الرابع من الخامس من أسفل 18، ما مدى مطابقة الضرائب لقواعد الشرع؟ ده سؤال. الضرائب قررت بمبررات معروفة وهي فيها ترجيح لرأي يرى أن في المال حق سوى الزكاة، وأنها تطابق وتوافق القواعد الكلية للشريعة الإسلامية. يدل على ذلك واحد اثنين ثلاثة أربعة، وبعدين كم واحد واحد اثنين ثلاثة فاضل أربعة برضه أربعة. لا خلاف بيننا في شرعية الضرائب. والآن وقد انتهينا بحمد الله وتوفيقه من الكتاب، فلا أملك إلا أطرحهم على روح أستاذ الدكتور يوسف عبد المقصود، ده واجبي أنا رحمه الله، شرقاوي طيب أصيل كريم بلغ به من السن ما بلغ، وهو يمشي هنا طبعا طلع إعارة مقر من 25 عاما في دول الخليج، فعندما عاد لا يعود إلى كليته يعني خلاص الآن وساب الكلية مش مستغنى عنها، فلما عاد جوه هنا في كلية الهندسة يعني كده من باب يعني ايه اكرام للاستاذهم، فدرس لبنتي بنت الكبيره حنان، فكده هو بدرس كده قال انا شايفك، انا شايفك فين اول محاضر انت شايفك؟ قلت له انا ما بعرفش، قال لي والله شايفك، شايفك فين مش عارف. يقول لبنتي اسمك ايه؟ قلت له كذا كذا. لا بس أبوك هو أستاذي، بس أبوك نفس الشكل أبوك. ماشي يا حضرات، إن شاء الله بقي معنا في المقرب لقاءان، ولا لقاءان إن شاء الله، لقاء في الجزية على على على عجل، وآخر في الخراج على عجل، وإن كنا ممكن نجمع الاثنين في الخراج والجزية على سويا، وما بقي ممكن ايه نراجع فيه المقرر حتى يقضي الله امرا كان. يقول انا مش هغيب الا بقول غيب، انا بحافظ على نعمه ربنا يزهى لي، لو قال لي خصمي 1000 جنيه انا مش لان الامور صعبه، انا هغيب لما اقول غيب، انا والله عايز اغيب من اليوم. لكن هو بص لا اضيف عليكم في المقرر الا القدر القليل في باب الجزيه، يعني مش هقول الجزيه، هقول مبرراتها وانواعها بس، بص فقط مبرراتها وانواعها، هي نوعيه تصالحيه ها وعلويه. تصالحيه معناها وقع صلح بين امام المسلمين وبين اهل الزم كاهل الاجران. الصلحيه دي معناها ان الامام ان يفرض من الجزيه عليهم اتفاقا، وتجوز ان تكون الزائده وتكون خفيفه وتفرض على النساء وعلى المجانين، بس لها اتفاقيه صلح، وتكون ممتدة وتكون شعبية بجمع اتفاق صلح. أما العلوية تفرض على من؟ على القادرين على الكسب والجهاد بس. فلو أنه عنده طفل صغير ليس عليه جزية العلوة، في الصلحية أفرض عنده زوجة ليس عليها جزية لا تجاهد لا تأتي بالعيش ماشي. فعندنا إن شاء الله هتكلم عن مبررات الجزية، ليه الجزية على أهل الذمة، وبعدين نتكلم عن أنواع الجزية والفرق بينهما، ثم هتكلم عن أنواع الخراج. لا هي لو صلحية، لو صلحية حسب الصلح حسب الاتفاق، أما العلوية هي بقهرا لا لا لا، لا كبير ولا مسن ولا هرم ولا امرأة ولا صغير ولا عبد، ليه تعرف فقط عن مقياسها ضابطها بس القادر على القتال والعيش بس. نعم لا الجزية ضريبة على الأبدان على البدن الخرج على الأرض، ويصح إطلاق هذه المعلقة من باب المجاز، الخراج ضريبة الأرض والجزية ضريبة الأبدان. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وأبي وصحبه صارف مغفورا لكم. الله بقى تدعي عليها تقول لك وصلت على ماضي أنا مستمتش حاجة أنت تجد فيها. نعم بقية المحاضرات ناخذ من هذا.